ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من غلب وقهر وفي الجسد سكن ساحرا ملعونا يهوديا ونصرانيا ملحدا ومجوسيا. ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب انصرنا يا ربنا على ساحر وساحرة من الإنس والجن ممن ظلمنا وقهرنا وأعجزنا. انصرنا على ساحر وساحرة من الإنس والجان سحر الوالد والوالدة والذرية سحرنا حقد علينا ظلمنا بحسده وبحقده وبسحره. انصرنا يا ربنا على من في الأجساد عشقها ظلمها عبث فيها وأفسد. أنت حسبنا عليه وناصرنا عليه وناصرنا عليه. بل الله مولاكم